الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 91 إلى 93 إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. الآية، هذا بيان لأصحاب الأعذار الذين يجوز لهم التخلف عن القتال بسببها. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء من المشايخ الكبار والعجزة والصبيان والنساء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني الفقراء الذين لا يجدون من المال ما يتجهزون به للقتال، كل هؤلاء ليس عليهم حرج، هؤلاء ليس عليهم إثم في القعود عن الغزو، فلهم عذر إذا نصحوا لله ورسوله، إذا أخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول وعملوا بشرع الله، ما على المحسنين الذين أحسنوا في إيمانهم وعملهم من سبيل، أي من طريق لمعاقبتهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم. ولا إثم كذلك على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الدواب ليخرجوا للغزو معك قلت لهم: يا محمد لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب، تولوا ذهبوا من عندك وأعينهم تفيض من الدمع يبكون حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يبكون من حزن على أنهم لا يجدون ما ينفقون وما يحملهم من الدواب للجهاد في سبيل الله. إنما السبيل، أي الطريق بالعقوبة على الذين يستأذنونك يطلبون منك الإذن في التخلف عن الخروج للقتال وهم أغنياء قادرون على التجاهز والخروج معك، رضوا لأنفسهم بالذلة والهوان بأن يكونوا مع الخوالف، بأن يقعدوا مع من قعد في البيوت من النساء والصبيان، وطبع وختم الله على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان فهم لا يعلمون. قال الطبري رحمه الله: وختم الله على قلوبهم بما كسبوا من الذنوب، يعني بما عملوا من الذنوب، فهم لا يعلمون، لا يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك، وما عليهم من قبيح الثناء في الدنيا وعظيم البلاء في الآخرة، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 95 إلى 96 بإذن الله تعالى، وما زلنا في سورة التوبة في ذكر المنافقين، ولذلك سميت هذه السورة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال الله سبحانه وتعالى يقول: ومنهم ومنهم، حتى فضحهم بأوصافهم وذكرهم بشكل واضح. قال الله تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. الآية لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء عن الخروج للقتال مع المسلمين وأنهم لا عذر لهم، أخبر أنهم سيعتذرون إليكم أيها المؤمنون إذا رجعتم إليهم من سفركم ومن جهادكم الذي كنتم فيه. قل لهم يا محمد، أي قل للمنافقين: لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة، لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب، قد نبأنا الله من أخباركم، قد أخبرنا الله من أمركم وحالكم ما علمنا به كذبكم وأنه لا عذر لكم، وهو الصادق في قوله سبحانه وتعالى: وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، أيضا سيرى رسوله عملكم بعد في الدنيا بعد هذا الذي حصل منكم، هل تتوبون أم تموتون على نفاقكم ثم تردون، ثم ترجعون بعد موتكم إلى الله عالم الغيب، ما غاب عنا من الأشياء فلم نرها ولم نشاهدها، عالم الغيب والشهادة، وعالم أيضا الشهادة، ما رأيناه وشاهدناه فهو سبحانه عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، فينبئكم فيخبركم الله سبحانه وتعالى بما كنتم تعملون بالذي كنتم تفعلونه في الدنيا من خير وشر، ويجازيكم عليه من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، سيحلفون يعني سيحلف المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعتم إليهم من الغزو، أنتم تكونون في الغزو ثم إذا رجعتم من المدينة إلى المنافقين الذي كنتم فيه إلى المكان الذي كنتم فيه إلى المدينة الذي فيه المنافقين، رجعتم إليهم من الغزو الذي كنتم فيه لتعرضوا عنه، سيحلفون بالله لكم لتعرضوا عنهم، أي لتتركوهم ولا توبخوهم ولا تعاقبوهم على تخلفهم عن الخروج معكم. فأعرضوا عنهم أي تتركوهم، وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق، ولا توبخوهم وتعاقبوهم، إنهم رجس، إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يبال بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، ومأواهم ومستقرهم في الآخرة ومصيرهم نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. تكفيهم عقوبة جهنم جزاء لهم على ما كانوا يعملون في الدنيا من مخالفة أمر الله. يحلفون لكم، يحلف المنافقون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم، أي ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم. فإن ترضوا عنهم، فإن حصل ورضيتم عنهم لعدم معرفتكم بصدقهم من كذبهم، فلن ينفعهم رضاكم عنهم شيئا، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. فالله تبارك وتعالى يعلم سرائرهم ويعلم أنهم خارجون عن طاعته وطاعة رسوله، فلا يرضى عنهم مدام على ذلك. قال السعدي رحمه الله: وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم. فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية والرجس. وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقع بمشيئته تعالى وقدرته في هذا، وفي قوله وسيرى الله عملكم ورسوله أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. انتهى كلامه، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 97 إلى 99 بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الآية: الأعراب هم أهل البدو، سكان البادية الذين نسميهم نحن اليوم البدو. هؤلاء إن كفروا فهم أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر، أهل المدن وأهل القرى، وأيضر أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي هم أحرى بالجهل بالدين، وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السنن ومجالسة العلماء، ولأنهم أكثر جفاء وقسوة قلوب. قال الطبري رحمه الله: وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك أقصى قلوبا وأقل علما بحقوق الله، والله عليم بخلقه لا يخفى عليه أحد منهم، حكيم في تدبيره وشرعه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. الآية: ومن الأعراب من سكان البادية وهؤلاء من المنافقين، من يتخذ ما ينفق مغرما، أي يتخذ ما ينفقه من مال في ظاهرها أنها في سبيل الله يتخذها مغرما، يعني الأموال التي تؤخذ منه في الزكاة وفي وللجهاد في سبيل الله وما شابه يحسبها هذا خسارة، يعني هي تكون عنده في نظره خسارة لأنه لا يحتسبها عند الله، ما يتخذها حسبة، لا يفعلها قربة لأنه منافق، فلا يرجو عليها ثوابا ولا يدفع عن نفسه به عقابا، ينفقه إن أنفقه رياء أو خوفا على نفسه، يعني مال خرج منه وهو مكره فلا يلزمه إنفاقه في نظره، فذهب هذا المال خسارة، لا منفعة من إنفاقه. والمغرم التزام ما لا يلزم. ويتربص وينتظر بكم أيها المؤمنون الدوائر أن تنزل بكم المصائب. ينتظر هذا ويحب ويتمناه، يعني دوران الزمان التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر. هذا معنى الدوائر، تدور الدوائر على الناس، يتقلب الزمان ويأتي بالخير ويأتي به غير ذلك. قال أهل العلم يعني ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر المشركون، هذا ما يريده. عليهم دائرة السوء، هذا دعاء عليهم، أي جعل الله ما يتمنونه للمؤمنين من سوء وما ينتظرونه أن يقع عليهم هم، فينزل بهم البلاء والحزن والمصائب، ولا يرون في النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والمؤمنين إلا ما يكرهون وما يسوءهم، والله سميع لما يقولونه، عليم بما في نفوسهم. ومن الأعراب ومن البدو، سكان البادية، إذا سكان البادية ليس كلهم على هذا الوصف الذي ذكر، لا، ومنهم صنف آخر هو هذا. قال ومن الأعراب ومن البدو من سكان البادية من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ضد أولئك. هذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا بلسانه وقلبه وعمله، ويجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله. والقربات جمع قربة، وهو ما قربه من رضا الله ومحبته، أي يطلب بنفقته رضا الله ومحبته، فهو يحتسب هذه النفقة لأنه يؤمن بالله وليس كذاك الأول. وصلوات الرسول، أي ويريد بنفقة ما ينفق مع طلب قربه من الله تبارك وتعالى، يريد أيضا دعاء الرسول واستغفاره له. ألا إنها نفقاتهم في سبيل الله قربة لهم عند الله، وسيثيبهم الله عليها، وسيدخلهم الله في رحمته في جنته، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فأراك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صنفان من الأعراب، صنف المنافقين وهم الصنف الأول الذين ذكروا، والصنف الآخر وهم المؤمنون. هؤلاء يؤمنون بالله، وإذا أنفقوا نفقة فلأنهم مؤمنون يحتسبون هذه النفقة عند الله سبحانه وتعالى. أما أولئك فهم منافقون يظهرون الإيمان، فيضطرون أن يخرجوا من أموالهم في سبيل الله كالزكاة وأموال تنفق في الجهاد في سبيل، لكن هم في الحقيقة لا يحتسبون، لأنهم لا يؤمنون أصلا بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر، فلا يحتسبون، لا يرجون ثوابها. لكن ماذا ينفقونها؟ ينفقونها رياء، ينفقونها خوفا أن يتهموا، فلذلك هم ينفقونها ويعدون هذه النفقة خسارة، ضايعة خسارة، ما في فائدة منها. والله المستعان. والله وهؤلاء أهل الإيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحتسبون ما ينفقون عند الله سبحانه وتعالى، فسيؤجرهم الله سبحانه وتعالى على هذا الذي يفعلونه، والله عليم بنفوس ما في خلق ما بنفوس خلقه وما فيها، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 100 إلى الآية 102. قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين سبقوا الناس إلى الإيمان بالله ورسوله، ممن هاجر من مكة إلى المدينة، ومن أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المهاجرين وأنزلوهم عندهم وعانوا. المهاجرون الذين هاجروا من مكة، هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا أوطانهم، والأنصار وهم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدائه من أهل المدينة وآووا أصحابه. هؤلاء هم المهاجرون والأنصار، السابقون الأولون من هؤلاء ومن هؤلاء. اختلف السلف رضي الله عنهم في السابقين من الصحابة من هم. قال سعيد بن المسيب وقتادة وابن السيرين وجماعة من السلف هم الذين صلوا إلى القبلتين، هذا قول كثير من السلف. وقال الشعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان، وقيل هم أهل بدر، وللعلماء أقوال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم الذين سلكوا سبيلهم وساروا على نفس طريقهم في الإيمان والهجرة والنصرة وأعمال الخير إلى يوم القيامة. يشمل هذا كل المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الأوصاف إلى يوم القيامة. جمعهم الله عز وجل في الثواب فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات بساتين تجري تحتها الأنهار. قرأ ابن كثير: تجري من تحتها الأنهار، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة قال أهل العلم ذلك، والمعنى تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار خالدين فيها أبدا، ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يفنون، ذلك الفوز العظيم، يعني الربح والفلاح العظيم. فحب النجاة فعليه بلزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم، هذه الآية دليل على ذلك، فطريقهم هو الطريق الموصل إلى رضا الله والجنة، وهذا الطريق طريق واحد كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وغيره طرق ضلال. فعليك أن تعرف طريق الصحابة بالعلم، وعليك الالتزام به بالاعتقاد والعمل كي تنجو عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الواجب. لا عذر لك بالجهل، فلا تتعذر بالجهل، عليك أن تطلب العلم وأن تتعلم، فالعلم ميسر الحمد لله في كل مكان الآن، علم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وكتب السلف كثيرة التي تبين لك هذا الطريق وتعلمك أصوله التي إن تمسكت بها كنت من أهل هذا الصنف، وإن خالفت أصلا منها لم تكن من من اتبعهم بإحسان. فاحذر وانتبه وتعلم حتى تعرف الحق من الباطل. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب الذين منازلهم حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من هؤلاء الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أي ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج قوم أيضا منافقون مرضوا على النفاق، أي دخلوا في النفاق وثبتوا عليه واعتادوه ولم يتوبوا كما تاب غيرهم. لا تعلمهم أنت يا محمد، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. أو مرة في الدنيا ومرة في عذاب القبر قبل عذاب جهنم هذا. اختلفوا في هذين العذابين العلماء، فقيل المرة الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدنيا، والأخرى عذاب الآخرة، هذا قول. وقيل الأولى إقامة الحدود عليهم، والأخرى عذاب القبر. وقيل هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخولهم فيه من غير حسبة، يعني لا يحتسبون في دخولهم غصبا عنهم يدخلون في الإسلام، هذا نوع من العذاب، ثم عذاب القبر المرة الثانية. وقيل أحدهما ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم، والأخرى عذاب القبر، وقيل غير ذلك. ولا يبعد أن يقال المرة الأولى المصائب في الأموال وفي الأموال والأولاد في الدنيا وما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخولهم فيه وفضح الله لهم والخوف والجوع والقتل وكل ما يصيبهم من عذاب في الدنيا، وربما يكون عذابا منها في الدنيا لم يذكر لنا، يعني عذاب خاص لكنه لم يذكر لنا، والمرة الأخرى، لكن المرة الأخرى ينبغي أن يقال عذاب القبر، ولم نقل هنا عذاب جهنم لقوله تبارك وتعالى بعدها: ثم يردون، بعد العذاب مرتين يردون، ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيبهم مرتين إلى عذاب عظيم، أي إلى عذاب جهنم يخلدون فيه، فهو عذاب بعد المرتين وليس واحدا منهما، نسأل الله السلامة والعافية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وآخرون ومن أهل المدينة أو من الأعراب آخرون ليسوا من المنافقين، اعترفوا أي أقروا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وهو إقرارهم بذنوبهم وتوبتهم، وآخر سيئا أي خلطوا العمل الصالح بعمل آخر سيء. هذا كقولهم خلطوا الماء واللبن، أي خلطوا الماء باللبن. والعمل السيء هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للجهاد في سبيل الله، وتركهم الجهاد مع المسلم. عسى الله أن يتوب عليهم، لعل الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب كما قال السلف رضي الله عنه، أي حاصلة، فمعناه سيتوب الله عليه. إن الله غفور رحيم، يغفر لمن تاب ويستر عليه ويعفو عنه ويرحمه فلا يعذبه به، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 103 إلى الآية 106. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. خذ يا محمد من أموالهم، من أموال المسلمين، صدقة وهي زكاة المال، تطهرهم بها من ذنوبهم وتزكيهم بها وتزيد من حسناتهم بها، وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم. الصلاة في اللغة هي الدعاء. إن صلاتك، إن دعاءك سكن لهم، أي إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأعمال عباده ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من قام مقامه من ولاة الأمر بأخذ أموال الزكاة من المسلمين والدعاء لهم عند أخذها منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجه مسلم في صحيحه. قال البغوي: واختلفوا في وجوب الدعاء على الإمام عند أخذ الصدقة، قال بعضهم يجب، وقال بعضهم يستحب، وقال بعضهم يجب في صدقة الفرض يعني في زكاة المال، ويستحب في صدقة التطوع، وقيل يجب على الإمام ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي. قال السعدي رحمه الله: وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده الآية، أي يقبل توبة التائبين من عباده ويأخذ الصدقات أي يقبلها ويثيب عليها. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، أي بقيمة تمرة، من كسب طيب أي حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها أو يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه وهو ابن الفرس الصغير حتى تكون مثل الجبل. إذا علمتم ذلك فبادروا إلى التوبة والصدقة، وأن الله هو التواب كثير التوبة على التائبين. يتوب على من تاب من عباده، الرحيم بهم. وقل يا محمد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى: اعملوا في الدنيا ما أنتم عاملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الآية. وقل يا محمد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى اعملوا في الدنيا ما أنتم عاملون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا، والشهادة ما نشاهده، وعالم الغيب والشهادة هو الله تبارك وتعالى. سترجعون إليه يوم القيامة فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا فيجازيكم عليه. وآخرون مرجون لأمر الله الآية. وآخرون من المسلمين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في غزوة تبوك بلا عذر. هؤلاء ليسوا منافقين، هم مسلمون، كان تخلفهم معصية لا نفاقا. مرجون مؤخرون لأمر الله إلى أن يحكم الله فيهم، إما يعذبهم على تخلفهم عن الخروج للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وإما يتوب عليهم يعفو عنهم ويغفر لهم يقبل توبتهم. قال ابن كثير أيهم تحت عفو الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه. الله عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو، حكيم في أفعاله وأقواله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد إن شاء الله: كعب ابن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. لم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم أول ما تابوا، بل أخره، ووقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فنزلت توبتهم بعد 50 ليلة. وستأتي القصة إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله.